السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا. اللهم واجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. بداية أشكر الإخوة القائمين على هذا المشروع المتميز الذي أحيو به بيوت الله تبارك وتعالى، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبهم وأن يجزيهم خير الجزاء، وأن يوفقنا وإياهم لطاعته والدعوة إلى دينه بالحسنى، وأن يختم لنا جميعا وإياكم بالحسنى، وأن يجمعنا ووالدينا وجميع المسلمين سرمدية أبدية في الفردوس الأعلى مع الحبيب صلى الله عليه وسلم. عنوان هذه الكلمة: حالنا مع كتاب ربنا. سأتناول في هذه المحاضرة عناصر أربعة. العنصر الأول: فضل تلاوة كتاب الله تبارك وتعالى وفضل حفظه وتدبره كما سنسمع من نصوص الكتاب والسنة. والعنصر الثاني، وهو ربما يكون بيت القصيد من هذه الكلمة، وهو حال الناس مع كتاب رب الناس سبحانه وتعالى. العنصر الثالث لهذه المحاضرة: ما هي الصوارف والملهيات والشواغل التي تصرف الناس عن قراءة وحفظ وتدبر القرآن؟ سنطرق هذا العنصر بشيء من التفصيل. والعنصر الرابع والأخير هي نصائح من أخيكم العبد الضعيف، أوصي بها وأنصح بها نفسي المقصرة وإخواني وأخواتي في الله. تعيننا هذه النصائح بإذن الله تبارك وتعالى على قراءة وحفظ وتدبر القرآن الكريم. إذن هذه عناصر هذه المحاضرة الأربعة. فعيروني القلوب والأسماع أيها الأحباب الكرام، ولندخل في بستان حالنا مع كتاب ربنا. لا شك أن فضل القرآن الكريم عظيم، كيف لا وهو كتاب الله تبارك وتعالى الخالد ومعجزته الباقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. القرآن الكريم معتقدنا فيه أنه كلام الله ليس بمخلوق، دل على ذلك نصوص كثيرة من الكتاب والسنة، منها قوله سبحانه وتعالى: وإن أحدا من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، إلى غير ذلك من النصوص التي تبين أن القرآن الكريم هو كلام الله سبحانه وتعالى. تكلم به الجبار جل في علاه كلاما يليق بجلاله لا نشبهه بأحد من خلقه، وسمعه منه جبريل عليه السلام، ثم ألقاه جبريل وأوحاه الروح الأمين إلى قلب الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بلغه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لصحابته، ثم بلغه الصحابة للتابعين، والتابعون لأتباع التابعين، وهكذا كل قرن وكل جيل يسلم الجيل الذي بعده هذه الأمانة العظيمة. فهو المقروء في المصاحف والمتلو بالألسنة والمحفوظ في الصدور هو كلام رب العالمين جل في علاه. إذن استشعارك أيها المسلم بأنك تقرأ كلام الله، هذا بحد ذاته يشعرك بهذا الفضل العظيم لهذه الآيات والسور والكلمات والحروف التي تتفوه بها بلسانك. إذن فضل القرآن الكريم أنه كلام الله، ويكفيه فضل أن يكون كلام لله تبارك وتعالى. ثانيا، الله سبحانه وتعالى أثنى على الحافظين كتابه والتالين له، قال جل في علاه: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فالذين يحفظون القرآن هذه شهادة من الله تبارك وتعالى أنهم من العلماء، والعلماء هم أهل الله وخاصته، العلماء هم صفوة الناس وورثة الأنبياء والمرسلين، كما قال سيد رسول رب العالمين صلى الله عليه وآله وسلم، قال: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم، قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خير الناس، أعلى المراتب، أعلى المنازل في جنان النعيم، تنال بأن يسلك الإنسان طريق القرآن الكريم تعلماً وقراءةً وحفظاً وتدبراً وتعليماً بعد ذلك. خيركم على التفضيل من تعلم القرآن وعلمه. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه في ذلك اليوم العظيم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، في ذلك اليوم العظيم الذي يكون الناس فيه أحوج ما يكونون إلى رحمة الله تبارك وتعالى وعفوه وإلى الأعمال الصالحة والحسنات، لأنها هي التي ترجح الميزان في ذلك اليوم العظيم. فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وإذا أتاك الكلام من ابن تيمية فعض عليه بالنواجذ. قال رحمه الله: قال: في هذه الآية، في هذا الحديث، دليل على أن منازل، على أن درجات جنات النعيم بعدد آي القرآن الكريم. اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. أسألكم أحبتي، أسألكم بالذي رفع السماء بغير عمد ترونها، أسألكم والإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، أسألك أيها المسلم، وأسألك أيتها المباركة المسلمة، ألا نود جميعنا في ذلك اليوم العظيم عندما يقال للخلائق أجمعين: اقرأوا ورتلوا وارتقوا في جنات النعيم، فإن منازلكم عند آخر آية تقرؤونها. هنيئا لحفظة القرآن الكريم. أسألكم بالله، عندها ألا يود كل منا أن لو قضى حياته كلها في حفظ القرآن الكريم؟ بلى، بلى، جميعنا يود ذلك، أننا لو قضينا حياتنا كلها وأنفقنا أو وقضينا أوقاتنا كلها في حفظ القرآن الكريم حتى نرتقي في جنان النعيم. فمنا من يقرأ سورة وسورتين ويقف، منا من يقرأ جزءا أو جزئين ويرتقي ويقف. طبعا المقصود ليس الذين يتلون القرآن، وإلا الجميع سيتلون القرآن، إنما المقصود الذي استقر حفظ القرآن في قلوبهم، هؤلاء هم أهل الله وخاصته. ومنهم من يقرأ ثلاثة أجزاء، أربعة، ربع القرآن، نصف القرآن ويقف، ومنهم من يقرأ القرآن كاملا فيرتقي به القرآن إلى الدرجات العلى في جنات النعيم. هناك في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إذن هذا فضل القرآن، أو شيء وطرف يسير وإلماحة سريعة موجزة على فضل القرآن الكريم. العنصر الثاني من عناصر هذه المحاضرة، وهو بيت القصيد من هذه المحاضرة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعكم وأن ينفعنا بما نقول ونسمع. ما هي أحوال الناس يا ترى مع كتاب ربنا سبحانه وتعالى؟ عندما تأملت في واقع المسلمين وجدت أنهم ينقسمون إلى أربعة أقسام لا خامس لها. المسلمون ينقسمون باعتبار اهتمامهم بالقرآن الكريم إلى أربعة أقسام لا خامس لها. القسم الأول هم الصادقون المؤمنون، هم السائرون على هدي الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان يتلو القرآن غدوا وعشيا، الذي قالت عنه الصديقة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: كان خلقه القرآن الكريم، أسهر القرآن ليله، كان يتململ ويبكي إذا تلا آيات ربه سبحانه وتعالى. إذن هؤلاء القسم الأول الموفقون، نسأل الله من فضله، وهم الذين جعلوا لأنفسهم ورداً معيناً محدداً من القرآن الكريم، يعني جزءاً معيناً كمية معينة من القرآن الكريم يقرؤونها في كل يوم وليلة، لم تلههم مشاغلهم، لم تبعدهم ارتباطاتهم، لم يلتفتوا ولم يتعذروا بكثرة مشاغل وطلبات البيت والزوجة والأهل والأولاد، جعلوا هذا الوقت مقدسا، وقت لحفظ القرآن الكريم، وقت لتلاوة القرآن الكريم. هذا الوقت لهؤلاء من اتصفوا بهذه الصفة العظيمة المحافظون المداومون على تلاوة القرآن الكريم، لو أطبقت السماء على الأرض لا يتركون وردهم. إذن هؤلاء صنف مبارك، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم في سلكهم. وسنذكر في ختام هذه المحاضرة إن يسر الله تبارك وتعالى ما هي التوجيهات والنصائح والتعليمات التي بإذن الله تقودنا لأن نكون من هذا الصنف الذي يحافظ على تلاوة القرآن الكريم في كل يوم وليلة. الصنف الثاني من أحوال الناس مع كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى، هم الذين لا يقرؤون القرآن إلا من جمعة إلى جمعة. إذا جاء يوم الجمعة فتحوا مصاحفهم على سورة الكهف وقرؤوها سريعا، نظرا لما لهذه السورة إن صح الحديث فيها، والظاهر أنه يصح في فضلها أن من قرأه نور الله تبارك وتعالى له إلى الجمعة القادمة وزيادة ثلاثة أيام. فعرفوا هذا الفضل لسورة الكهف فقرأوا القرآن من جمعة إلى جمعة، عدا سورة الكهف لا يعرفون شيئا عن القرآن الكريم. والآن قام بعض المحسنين جزاهم الله خيرا، وهم أرادوا الخير وأحسنوا في ذلك أيما إحسان، فطبعوا أجزاء مستقلة بسورة الكهف ومعها بعض الأحكام والآداب التي تتعلق بتلاوة القرآن وبفضل يوم الجمعة. فهذا الصنف من الناس قالوا خلاص وجدنا بغيتنا، هذا الذي نريده، مصحف خصوصي فقط سورة الكهف، فأخذوه وتركوا المصحف الكامل، لأن غرضهم من تلاوة كتاب ربهم سورة الكهف وقد طبعت في جزء مستقل. لا شك أن هؤلاء قد أساءوا إساءة كبيرة، ولا شك أن هؤلاء لهم نصيب من قول الله تبارك وتعالى: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. أيهجر كتاب الله تبارك وتعالى لما يزيد على 6 أيام بلياليها؟ ثم بعد ذلك نرجو النجاح والفلاح والسعادة والراحة والطمأنينة التي نلهث خلفها وفي تحصيلها، وسلكنا مسالك شتى وطرق مختلفة في تحصيل السعادة التي ينشدها كل مسلم ومسلمة. أيهجر كتاب الله لأسبوع كامل ونرجو بعد ذلك الراحة والسعادة؟ الصنف الثالث من أصناف الناس مع كتاب الله تبارك وتعالى، وهم أسوأ حالاً من الصنف الأول، من الصنف الثاني، هم الذين لا يعرفون القرآن الكريم إلا في رمضان، إلا في رمضان. إذا أعلنت الدولة أن غداً رمضان، ثبت شرعاً، دخل إلى مكتبته وتناول المصحف من كتبه وأخذ يفتحه وتسمع لأوراقه طقطقة من طول المكث، فيزيل عنه الغبار من أثر التراكمات لعام كامل، فيفتح هذا المصحف ويبدأ بقراءته هذًا كهذ الشعر كما قال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود. صيبة، كارثة. أيعقل هذا أن يكون من مسلم؟ أيعقل هذا أن يكون من مؤمن يخاف الله ويرجو الدار الآخرة، يعرف قيمة الحياة، يعرف قيمة هذه الأنفاس؟ ما هي حياتك أيها المسكين؟ هي دقائق وثواني، وهي أنفاس معدودات، شهيق وزفير، شهيق وزفير. فستأتي الساعة واللحظة التي يكون فيها شهيق دون زفير، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة أي لحظة ولا يستأخرون. فأقول هذا حالهم وهذه تصرفاتهم مع كتاب ربهم سبحانه وتعالى. الصنف الرابع والأخير من أحوال الناس مع كتاب رب الناس سبحانه وتعالى، هذا الصنف هو الخاسر، هذا الصنف هو المغبون، هذا الصنف الذي ينبغي بل يجب عليه أن يدق نواقيس الخطر في حياته، وأن يعيد ترتيب الأولويات وأوراقه مرة أخرى، وأن يتقي الله مع نفسه. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لابد أن يقف هذا الصنف الرابع الذي سأذكره الآن مع نفسه قبل أن يأتي يوم لا تنفع فيه الندمات ولا الحسرات. هذا الصنف هو الذي هجر القرآن بالكلية، أو هجر القرآن إلا نادرا يقرأه، يعني إذا عرض له الأمر، إذا أوقف في مناسبة مثلا فأحرج بين الحاضرين، كان يحضر مثلا إلى عزاء أو إلى أي مكان فاضطر أن يقرأ القرآن الكريم. لاحظ العبارة، اضطر أن يقرأ القرآن الكريم حتى لا يحرج، بل إن بعضهم يجلس في المساجد فيدفع إليه أحد الصالحين، يقول بدل أنت جالس تفضل اقرأ القرآن، يعطيه قرآن، يعني من باب النصيحة، من باب استغلال الوقت، لأنه يرى لم يشتغل بتسبيح، لم يشتغل بدعاء، لم يشتغل بذكر، جالس. طيب لماذا جالس؟ وقتك وعمرك يذهب، لابد من استشعار هذا الأمر المهم. أن نستبق الخيرات وأن نسارع إلى طاعة رب البريات. يقول لا شكرا، تفضل المصحف لا شكرا، يعني كما يقول أحد الدعاة يقول لسان حاله يقول أنا مفول حسنات، شكرا ما بي حسنات، خلاص أنا عندي. هذه خسارة، هذا غبن، هذا سوء فهم، هذا سوء تدبير، سوء تنظيم لوقتك وحياتك أيها المسلم. فهؤلاء الذين هجروا القرآن بالكلية ولا يقرؤونه إلا نادرا ينبغي أن يكبروا على أنفسهم أربعة إن لم تتداركهم رحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. إذن هذه أحوال الناس مع كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى، الأصناف الأربعة التي حقيقة عندما تأملت ولا أبرئ نفسي، أقول عندما تأملت في أحوال الناس من حولنا رأيتهم أنهم لا يخرجون عن هذه الأصناف الأربعة. ومن المؤلم المبكي عندما نرى بعدا من قبل بعض شبابنا وفتياتنا عن القرآن الكريم. أنا حقيقة قلتها في مناسبات مختلفة، وقلتها في وسائل مختلفة، وعلى مستويات من الثقافة مختلفة، قلت أتحدى ولا زلت أتحدى، وأرجو أن أكون مخطئا، وأرجو أن أغلب في هذا التحدي، لأن هذا التحدي لا يسر، لكن هذا هو واقعنا. أتحدى أن نذهب وأن نأخذ شريحة عشوائية من أعلى صرح تعليمي في الكويت، جامعة الكويت، نأخذ شريحة، أنا ما أقصد الجامعة لكونها جامعة الكويت، أي جامعة حتى من الجامعة الخاصة، أعني أن نصعد بهذه الشريحة إلى أعلى مستوى ثقافي لأبنائنا وبناتنا، هذا الذي أقصده، وأن نأخذ شريحة مختلفة ثم نقول تفضل مصحف لهذه الشريحة، افتح لي على سورة النحل، افتح لي على سورة العنكبوت، افتح لي على سورة الإسراء، افتح لي على سورة الروم مباشرة دون أن تنظر في الفهرس، ستجد النتيجة المؤلمة الدامغة. ستجد، وأنا أقطع بهذا الكلام لكوني أحد المعلمين في إحدى الكليات في الكويت، أقطع بهذا الكلام، ستجد أن السواد الأعظم من هذه الشريحة يبدأ ينظر إليك وهو مستغرب، وبعضهم يذهب إلى الفهرس وكأنه يقلب كتابا في الكيمياء أو الفيزياء والإحياء. هذا مؤشر واضح واختبار سريع يظهر ويبين لنا مدى المأساة التي يعانيها شبابنا وفتياتنا. هجران لكتاب الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك نقول لماذا هذا الازدياد في الاضطراب النفسي بين أوساط شبابنا وفتياتنا؟ لماذا أصبحت العيادات النفسية الآن الحجوزات غير متوفرة على مدى أسابيع بل أشهر طويلة؟ لماذا كل هذا؟ قبل 30-40 سنة هل عرف آباؤنا وأمهاتنا الاضطرابات النفسية؟ هل عرفوا الأزمات النفسية؟ أبدا، ما سمعوا بذلك ولم يعرفوه، بل كان في زمانهم الذهاب لهذه العيادات النفسية يعد منقصة إذا ذهب الإنسان إلى هذه الأماكن. أما الآن أصبحت القضية على الملأ، وأنجح البرامج التلفزيونية وإن كان المعد غير جيد وإن كان المقدم غير جيد، ولكن البرنامج ينجح ويكون من البرامج المتميزة إذا كانت تطرق هذا الباب، باب الاستشارات النفسية. هذا واقع نعيشه. لماذا؟ ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. ويقول ربنا أحسن من ذلك، قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وأعظم ذكر لله تبارك وتعالى تلاوة كتابه. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. تأمل في هذه اللفظة جيدا، فإن له معيشة ضنكا. في اللغة العربية كما تعلمون إن الألفاظ قوالب للمعاني، الألفاظ قوالب للمعاني، إذا جاءت اللفظة متيسرة وسهلة هذا يشعرك أن المعنى لهذه اللفظة يدل على السهولة واليسر. وإذا كانت الكلمة قد ركبت من ألفاظ وأحرف يشعر الإنسان بنطقها بشيء من الصعوبة، هذا يقتضي صعوبة المعنى الذي تتضمنه هذه الكلمة. فكلمة ضنكا سهلة أم صعبة؟ صعبة. ولذلك معنى ضنكا حرجة ضيقة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. العنصر الثالث من عناصر هذه المحاضرة، ما هي الصوارف؟ ما هي الصوارف عن قراءة وحفظ وتدبر القرآن الكريم؟ عرفنا فضل قراءة القرآن الكريم وأهمية تلاوة القرآن الكريم، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم قال لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإذا هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فألف حسنة ب10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والله تبارك وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله. لذلك عرفنا فضل تلاوة القرآن، عرفنا أحوال الناس تجاه القرآن الكريم، بقي لنا أن نعرف ما هي الصوارف التي تصرف الإنسان عن قراءة وحفظ وتدبر القرآن الكريم. وهذا العنصر مهم جدا، لعله أن يكون هو بيت القصيد من هذه المحاضرة. الصوارف كثيرة، من أهمها المعاصي والذنوب. آه لهذه المعاصي والذنوب، ليس هناك إخواني وأحبتي، ليس هناك مصيبة في القديم أو في الحديث، ليس هناك مصيبة على مستوى الأفراد أو على مستوى الأسر أو على مستوى المجتمعات أو على مستوى الدول أو على مستوى الكون بجباله وأوديته وبحاره وأنهاره وحوشه دوابه هوامه أسماكه حيتانه إلا وسبب هذه المصيبة المعصية. المعصية، ما الذي أخرج أبانا من الجنة وأنزله إلى الأرض إلى دار النكد والتعب والشقاء والآلام والأمراض والقتل والهموم والغموم؟ إن سرتك يوما ساءتك أياما، إنها المعصية. فعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وما الذي أبدل إبليس بعد القرب بعدا وبعد الجنة نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى؟ إنها المعصية والذنب. قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ وما الذي أهلك قوم نوح وأرسل عليهم الطوفان وأهلك قوم هود وأهلك قوم صالح، وأهلك قوم شعيب، وأهلك قوم إبراهيم، وأهلك قوم لوط وغيرهم، وفرعون وغير ذلك كثير من الأمم والأقوام التي قصها ربنا علينا في كتابه الكريم. من؟ ما سبب ذلك؟ المعصية والذنب. يقول الله تبارك وتعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. وأشرف العلوم على الإطلاق علم الكتاب والسنة، وعلم الكتاب والسنة مبني على كتاب الله تبارك وتعالى. قال الشافعي رحمه الله في البيتين الشهيرين: قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتاه عاصي. لماذا لا يستطيع كثير من الناس أن يحفظوا القرآن الكريم؟ معنى ما عنده مشكلة، ربما لو أعطيته ورقة تجده من أقوى الناس حافظة وذاكرة. هذا واقع عملي، أضرب لك الآن مثال عملي، تجربة فعلية نعيشها ونراها في محيطنا وفي بيئتنا وبين بعض إخواننا. مستعد أن يحفظ، طالعها بمجرد أن يديم النظر فيها لدقائق يسيرة يحفظ ما فيها من كلام، بينما لا يستطيع أن يحفظ آيات معدودات من القرآن الكريم. السر هي المعاصي والذنوب، كما قال الأول لأبي سعيد الخدري، قال الأول للحسن البصري رحمه الله في الأثر المعروف، هذا الإمام التابعي العظيم العابد العالم الزاهد، قال له: يا أبا سعيد، إني أحب قيام الليل ولا أستطيعه، وأحب صيام النهار ولا أستطيعه، فدلني. فقال الحسن البصري رحمه الله كلمات عظيمة تكتب بماء العين وليس بماء الذهب، قال: إذا أردت قيام الليل ولا تستطيعه، وأردت صيام النهار ولا تستطيعه، ونزيد على هذا نقول: وأردت حفظ القرآن ولا تستطيعه، وأردت أن تفعل الطاعات والخير ولا تستطيعها، قال الحسن رحمه الله: فاعلم أنك محروم، محروم، مكبل، قد كبلتك ذنوبك وخطاياك. لذلك قيل لوكيع، هذا وكيع الذي ذكر في بيتين للشافعي شكوت إلى وكيع، وكيع من الجراح الإمام العالم المعروف الذي قال عنه الإمام أحمد رحمه الله: ما رأيت وكيعاً بيده كتاب قط. ما هيش الكتاب ولا ورقة وقلم، كمبيوتر، لابتوب بشري، أينما يذهب على طول، وحفظه وإتقانه يصحح لمن حفظه حفظ كتاب. قيل له: يا وكيع، كيف استطعت أن تحفظ هذا الحفظ العظيم؟ في يعني وصفة سحرية، نكثر من أكل الباذنجان مثلا كما في الحديث الضعيف، أم البوص أم البصل أم الثوم، ماذا نصنع؟ فقال: ما جربت في الحفظ كترك المعاصي والذنوب. نور يقذفه الله تبارك وتعالى في نفسه وفي قلبه. ولذلك ترى من علمائنا أعمى ضرير، ومع ذلك إذا أراد أن يقرأ القرآن الكريم كأنه يتصفح صفحات القرآن الكريم أمام عينيه. من حضر منكم مثلا، حتى لا نضرب أمثلة من العلماء السابقين غير، وقول قول كانوا يختلفون من المعاصرين، الشيخ بن باز رحمه الله رحمة واسعة، من حضر منكم مجلسه أو سمع فتاواه أو رآها في التلفاز والمحاضرات المسجلة، استشهاداته في القرآن الكريم عجيبة غريبة، كأنه يقلب صفحات القرآن الكريم ويستل الآيات استلالا من المصحف الشريف، مع أن الشيخ فقد بصره، فقد بصره وهو قد بلغ 17 سنة، 17 سنة فقد بصره، ومع ذلك كان كما ذكر الثقات الذين كانوا يقرؤون على الشيخ يصحح لهم بعض العبارات المبثوثة في الكتب المطولات كفتاوى ابن تيمية. سبحان الذي علمه، وسبحان الذي بصره، وصدق ربي سبحانه وتعالى إنها لا تعمى الأبصار ولكن إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إذن الحذر من المعاصي والذنوب. ثانيا، ضياع الأوقات. ما أكثر ما نضيع أوقاتنا. بعض الناس وللأسف عند استعداد في يومه وليلته يقضي له نص ساعة على الأقل، ها؟ ولا هناك من الناس من يقرأ أكثر، خصوصا في هذه الفترة المتأخرة عندما كثرت أعداد الصحف والجرائد، فبعض الناس لابد يقرأ الجريدة الواحدة 3 قراءات. هذا كلام ليس مزحا، كلاما واقعيا، ولعل بعضكم من يعمل في الوظائف الحكومية يرى هذا، يقرأ الجريدة 3 قراءات. القراءة الأولى قراءة عرض، العناوين الرئيسية يقرأها، ثم يبدأ القراءة الثانية يقرأ المقالات، ثم القراءة الثالثة يقرأ ما بين السطور وما يرمي إليه الكتاب، ويبدأ بعد هذه القراءة الثلاثية يبدأ ويفتح باب النقاش والمجادلة والمحاورة، وعداد الزمن يذهب في أي شيء؟ في طاعة الله؟ إحنا ما نقول قراءة الجرائد حرام، بل قد تكون قراءة الصحف والجرائد قد تكون من الدين، إذا كان الإنسان ينوي بذلك أن يتعرف على واقعه فيصلح من هذا الواقع إذا كان فيه خلل. لكن أن تنفق ساعات طويلة في قراءة الصحف والجرائد والمجلات التي جلها أمور تافهة، فضلاً عن أن تكون أموراً محرمة، وبعضهم مستعد أن يرى الفضاء إحيات أو الأخبار وينظر إليها لساعات طويلة، ثم بعد هذا كله يقال له: يا أخي هل قرأت القرآن؟ يقول: ما عندي وقت. كيف ما عندك وقت؟ أنت الآن قرأت ساعة أو ساعتين أو نصف ساعة على الأقل الصحف، ساعة أو ساعتين، هذا أقل القليل في متوسط من يتابعون الفضائيات. ما عندك ربع ساعة في اليوم أن تقرأ القرآن الكريم؟ لا تقول لي مشغول. هل أنت أكثر شغلاً من محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل أنت أكثر شغلاً من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير؟ هل أنت أكثر شغلاً من أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد؟ لا، ما أنت أكثر شغل منهم. هم كانوا قوام الليل صوام النهار، يجاهدون في سبيل الله، قضوا حياتهم تحت ظلال سيوفهم، هم عظيم، ومع ذلك كانوا يتلون القرآن بكرة وعشية. السبب الذي يلي حتى نسير بشيء من العجلة ونختم هذا العنصر، حتى نختم العنصر الأخير بسرعة، من الصوارف عن قراءة القرآن وتدبر كتاب الله تبارك وتعالى وحفظه الإكثار من سماع الأناشيد الإسلامية. الأناشيد الإسلامية، هذه الأناشيد الناس فيها بين إفراط وتفريط، أناس قد أغلقوا الباب بالكلية ومنعوا هذا الأمر جملة وتفصيلا، وهم علماء أجلاء فضلاء أئمة كبار كلامهم على الرأس والعين. الطرف الآخر فتح الباب على مصراعيه حتى غدونا الآن في الآونة الأخيرة لا نكاد أن نفرق بين المغنيين وبين بعض المنشدين، فأدخلوا الدفوف والموسيقى والمعازف، وللأسف أقيمت بعض المهرجانات المختلطة فصدرت فيها الأصوات والتصفيقات بل والرقص والتمايل. أهذا من الدين؟ أهذا من سنة رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم؟ أهذا من الترفيه المباح؟ أهذه تعد وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله؟ أقول الأمر لا يحتاج إلى عالم، يحتاج فقط إلى إنسان متجرد، إلى إنسان منصف سيقول لا وألف لا. القول الوسط والله أعلم أن أصل هذه الأراجيز والمواعظ والزهديات ثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قد سمع الهدى. الهدى هو ما يقوله أهل البادية عندما يمتطون الإبل، فيبدأ الراعي أو الذي يسوس ويسوق النوق يبدأ يترنم ببعض الأشعار بصوت رخيم، فتتهيج هذه الإبل لتسرع في المشي وفي السير. قال صلى الله عليه وسلم: رفقا بالقوارير يا أنجشة. الحادي عندما حدا بصوت رخيم هاجت الإبل وأخذت تجري، وعلى الإبل الهوادج التي فيها النساء، فأخذنا النساء يعني يتضررن من شدة هذا الإسراع، فقال: رفقا بالقوارير يا أنجشة. فسمع الهدى. ثبت في صحيح الإمام البخاري عندما كان صلى الله عليه وآله وسلم يحفر الخندق مع أصحابه، كان يرتجز وهو يرفع من معنويات أصحابه ويحمسهم، لأن القتال ولقاء العدو أصبح قاب قوسين أو أدنى، فتحتاج النفوس إلى أن تتشجع لتقبل على هذا الجهاد مقبلين غير مدبرين. فكان يقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. فكان الصحابة يردون عليه ويقولون: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. فكان يرتجز، فهو يذكر لهم بيت ويردون عليه بيتا آخر في وسط هذا العمل الشاق المضني الذي يكون على أبواب القتال مع أعداء الله تبارك وتعالى. فالمقصود أنه سمع المواعظ والحداء، بل قال حسان، نعم حسان رضي الله تعالى عنه كان ينشد، هكذا لفظ الحديث، ينشد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلحظ إليه عمر بن الخطاب، خزه عمر بن الخطاب ما يعجبه مثل هذه الأمور، فلاحظ حسان أن عمر يعني في هذه النظرات فيها ما فيها، فقال له: قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك، يعني بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن وسمع رقص ويعني لعب الحبشة في مسجده وهم يلعبون بالحراب ويرتجزون بأرجوزات من معروفة. إذن إخواني، لا إشكال في هذه المسألة أن أصل هذه القضية ثابتة كما سمعتم من هذه النصوص الثابتة عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، ولكن أين هذا من هذا التوسع الذي وقع فيه إخواننا أو بعض إخواننا؟ والله لا أقولها تشمتا ولا أقولها تشفيا، إنما أقولها نصيحة لهم أولا ولإخواننا المسلمين أن لا ينشغلوا بمثل هذه الأمور. ضابط ذلك إخواني، هذه الأناشيد ضابطة، ولسنا نحن في التفصيل، لكن لا بد أن نشير لها علاقة وثيقة وارتباط وثيق ومباشر ومؤثر على قراءة وحفظ القرآن الكريم. أهم ضابط لا بد أن نحييه وأن ننشره وأن ندندن حوله الآن هو عدم مشابهة أهل الفسق والهجور. أسألكم، لو أتانا شخص الآن ولبس بنطلون من جلد، طيب، وقميص معين من جلد، ووضع شعره أو وضع شعره بتصفيفة معينة، ما حكم ذلك؟ حرام أم حلال؟ حرام، لأن هذا الزي أصبح زيا مميزا لغير المسلمين، بل لفئة سيئة من غير المسلمين. إذن عدم مظاهاه ومشابهة أهل الفسق والفجور وأهل الانحراف والضلال على اختلاف دركاتهم هذا مقصد شرعي وأصل أصيل وركن ركين في شريعة الإسلام. آية نقرأها جميعا في صلاتنا: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لابد لك أيها المسلم سمة وصفة تميزك عن أهل الانحراف. فأصبحت هذه الألحان التي هي سيما ألحان المغنين والمغنيات سيمتها التطريب، وقد نص أهل العلم كالإمام أحمد وغيره نصوا على عدم جواز وعلى بدعية قراءة القرآن بالألحان المطربة. لماذا؟ قالوا حتى تتميز ألحان القرآن الكريم التي هي تكون بالخشوع والتواضع والتؤدة والتدبر، هذا تختلف عن ألحان الغناء التي تتميز بالتطريب والرقص وما إلى ذلك. إذن هذه الأناشيد التوسع فيها توسع غير محمود، نتكلم بالتي هي منضبطة، أما غير المنضبطة لا يجوز سماعها أصلا، كالتي تتضمن على آلات اللهو والمعازف، والنصوص الصريحة في هذا واضحة بينة. نحن نتكلم عن التي منضبطة، نقول حتى المنضبطة لا تكثر منها أيها المسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لئن يمتلئ جوف أحدكم قيحا، صديد يعني، يريه خير له من أن يمتلئ شعرا. وصدق القحطاني في نونيته قال: حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. هذا القلب هو وعاء، إما أن يملأ بالقرآن الكريم وبالذكر ويكون هذا هو الغالب عليه، فيكون نضحه بالحكمة والطاعة والاستقامة بإذن الله، وإما أن يمتلئ بالأشعار وغير ذلك من الأمور، فلا يحمد ما ينضح من العواقب الوخيمة. العنصر الأخير أختم بدقيقتين سريعتين، وهو نصائح أسوقها لتيسر لك أيها الأخ الكريم وأيتها الأخت الفاضلة حفظ وتدبر وقراءة القرآن الكريم. العنصر الأول الإخلاص، أن تخلص هذا الأمر لوجه الله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. إذا أخلصت ثق بالله ستجد الإعانة والتوفيق من الله، واحذر من ذلك الحديث العظيم الثابت عن رسول رب العالمين صلى الله عليه وآله وسلم إلى يوم الدين، في أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة ذكر منهم، قال: وقارئ للقرآن، مجاهد ومتصدق وقارئ، أول من تسعر بهم نار الجحيم يوم القيامة، وقارئ للقرآن يأتي يؤتى به، يعرفه الله نعمته أنه علمه القرآن، حفظه القرآن، يسر له القرآن، ماذا فعلت بنعمتي؟ يقول: يا ربي تعلمت القرآن فيك وعلمته فيك. يقول لو يقال له: كذبت، إنما تعلمت وقرأت ليقال عنك قارئ، الله المستعان. وقد قيل: أنت أردت المدح والثناء حصلت المدح والثناء والشهرة من الناس، وقد قيل: خذوه إلى النار. لذلك الإخلاص الإخلاص. ثانيا من النصائح والتوجيهات الحذر من المعاصي والذنوب، وهذا مر بسطه بحمد الله عز وجل. ثالثا تحديد وقت محدد للقراءة والحفظ، لابد يكون لك ورد كل يوم، لابد، والإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. إن استطعت أن تحدد بعد الفجر فبها ونعمة، إن استطعت أن تجعل بعد العصر فبها ونعمة، بعد المغرب، بعد العشاء، المهم أن تجعل لك وقتا ووردا، لو أطبقت السماء على الأرض لا تترك هذا الورد، لا تترك هذا الورد أبدا، تحافظ عليه. وإياك أخي الحبيب وأخيه أن تجعل القرآن نفل. بعض الناس تدري وين يقرأ القرآن؟ عند الإشارة، إذا وقف عند الإشارة طولت شوي فتح المصحف قرأ، سكر حط مشى، إذا جلس عند المستوصف فتح قرأ. يح، أتجعل للقرآن ربنا تبارك وتعالى غني عن وقتك وعن قراءتك. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. لابد أن تجعل للقرآن الكريم وقتا من سنام وقتك، أفضل وقت في وقتك وفي يومك وليلتك اجعله القرآن الكريم. كلام الله، كلام الله، من أحب الله أكثر من ذكر كلامه. أختصر، اقتناء تفسير يسير، ومن أجمل وأحسن التفاسير الميسرة تفسير الشيخ بن سعدي رحمه الله، أو تفسير الشيخ أبو بكر الجزائري، أيسر التفاسير، تفسير عظيم ماتع جيد، فيه ما فيه من الفوائد واللطائف والتفسير الميسر البعيد عن التعقيدات والأقوال التي تشوش ويعني تلبس على القارئ في بدايته. كذلك أخيرا، التحلي بآداب التلاوة، هذا مما يعينك. التحلي أولا الطهارة، لا يمسه إلا المطهرون. ثانيا التسوك رجلا أو امرأة. ثالثا الحرص على التجويد، تجود. إذا خد درس عند المجودين شو يقولون لك؟ أول آية يقول لك قال الله تبارك وتعالى ورتل القرآن ترتيلا، أي جود تجويدا وحسنه تحسينا. فلا بد أن تجود القرآن الكريم. ما يصلح أن تقرأ القرآن قراءة ما أنزل الله بها من سلطان. كل علم ممكن أن يعني تعكف على الكتب وتقرأها وتتعلمها إلا القرآن الكريم. لا بد بالتناقل، المشافهة، والحمد لله أمر ميسر. وزارة الأوقاف جزاهم الله خير فتحوا المراكز، المحسنون تبرعوا بالمراكز، مركز الأترجة مركز عظيم النفع، استفاد منه كثير من الإخوة والأخوات. ما قدرت إمام مسجدك، بيفتحون حلقة هني بعد الإخوة جزاهم الله خير، إمام المسجد، مؤذن المسجد. ما قدرت في أشرطة الآن اسمعها، ما قدرت في فضائيات تابعها، أقام الله عليك الحجة، لا عذر لك. إذن تقرأ القرآن بالتجويد، كذلك حسن التلاوة، تقرأ بحسن التلاوة دون التغني. إحنا هذا قرآن مو أغاني، دون التغني. الأمر الأخير العمل بالقرآن الكريم، أن تعمل بهذا القرآن الكريم، لأن من عمل بمن يعلم أورثه الله علم ما لم يعلم. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعملوا بما فيها، قالوا فتعلمنا العلم والعمل. ويقول الله تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمن والمؤمنات. أخيرا إخواني، خير ما نختم به من أعظم النصائح والوسائل التي تعينك على حفظ وقراءة وتدبر القرآن الكريم هو دعاء الله تبارك وتعالى أن ييسر لك حفظ القرآن الكريم. وثق بالله تبارك وتعالى أن الله تكفل، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، وربنا لا يخلف الميعاد. قال جل من قائل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فعلينا أن نسلك الجادة، فإن الله سبحانه وتعالى ييسر لنا حفظ كتابه وتلاوته وتدبره. ختاما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن وخاصته، وأن يجعلنا ممن يقال لهم اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، حتى ينتهي بنا الترتيل إلى الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.